ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 15، القيمة الجوهرية، intrinsic value. For 6 months I couldn't sleep. Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. تخيل انك مندوب شركة سيارات، وظيفتك انك تقيم الحوادث اللي بتحصل للعربيات اللي بتنتجها شركتك وتحدد اذا كان الخطأ من الشركة ولا من العميل. انت شخص مريض بالأرق، بتنام ساعات معدودة في الأسبوع. الدكتور بتاعك مش هيوافق يديك أدوية لأنه شايف إنها هتضرك. هينصحك تزور جمعيات مرضى السرطان عشان تشوف الألم الحقيقي. هتبدأ تحضر جلسات جمعية مرضى سرطان الخصية بعد ما تدعي إنك مريض زيهم. هتحس بشعور غير عادي من الراحة بعد ما تحضر الجلسة دي، والأول مرة من شهور هتنام طول الليل من غير أي أرق. And then something happened. I let go. Babies don't sleep this well. I became addicted. أصبحت مدمن لجمعيات المرضى من كل شكل ولون. هناك بتشوف المعاناة البشرية من غير أي حجاب، والبشر حقيقيين من غير زيف ولا خداع. هتكون دي جنتك، العلاج اللي كنت محتاجه علشان تخرج شحنة العواطف المريضة اللي جواك، لحد ما هتظهر مارلا في الصورة. هتكتشف إن هي كمان زيك، مش مريضة بتدعي المرض عشان تحضر جلسات المرضى. كذبتها كشفت كذبتك، وراحت راحة البال ورجع الأرق من جديد. مارلا's philosophy of life was that she might die at any moment. The tragedy, she said, was that she didn't. فلسفة مارلا في الحياة هي إنها ممكن تموت في أي لحظة. المأساة زي ما هي بتقول إنها لسه ما ماتتش. في ليلة بعد رجوعك من رحلة عمل هتكتشف إن شقتك دمرها انفجار عنيف، ومفيش أي شخص ممكن تلجأ له غير شخص تعرفت عليه في الطيارة، تايلر ديردن، مندوب مبيعات شركة صابون. شخصية غريبة لكنها جذبت اهتمامك، وأصبح هو الملاذ الوحيد لك في الأزمة دي. هيوافق إنك تقعد معاه في بيته لحد ما تدبر أمورك، لكنه هيطلب منك طلب غريب. هيطلب منك إنك تضربه بعزم قوتك، مذهول من جنونه لكنك مضطر توافق. هتلكمه في وشه وتبدأ بينكم خناقة هتكون هي نواة الصداقة المصيرية اللي بتتولد. هتصبح هي دي هويتكم بعد ما تنقل في بيته. كل ليلة تبدأوا مصارعة بالإيد مع بعض لحد ما تنهكوا طاقتكم وتفقدوا قوتكم. هيتلم حواليكم مجموعة من الناس معجبين بفكرتكم الجديدة. في بدروم البار اللي بتقاتلوا قدامه كل يوم هتبدأوا نادي القتال. القاعدة الأولى لنادي القتال: ممنوع إنك تتكلم عن نادي القتال. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. عدد الأعضاء بيزيد كل يوم عن التاني. الناس لقيت حاجة صادقة وحقيقية في نشاطكم، لقيت غاية وهدف لحياتهم. نوادي القتال بتنتشر بسرعة مخيفة من مدينة لمدينة. ما بقتش عارف انت ولا تايلر اللي بيأسسها. تايلر هو القائد الملهم، هيحول نادي القتال لمشروع جديد مخيف، مشروع ضد المادية، ضد استغلال الشركات، أو زي ما تايلر سماه مشروع ميهم. جيش من العمال والموظفين بدأوا يتوافدوا على بيتك أنت وتايلر، عايشين معاكوا تحت تصرف تايلر وكأنهم مبرمجين. تايلر بيخطب فيهم: You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all singing, all dancing crap of the world. انت مش وظيفتك، انت مش فلوسك اللي في البنك، انت مش عربيتك، انت مش بدلتك، انت زبلت العالم كله بترقص وتغني. هيبدأ تايلور مع أتباعه يحقق أهداف مشروعهم، مشروع مايهم، تدمير محلات، تخريب عربيات، فوضى منظمة بيخططها تايلور وينفذها أتباعه المنتشرين في كل جزء من المدينة. هتحاول تتدخل عشان توقف الفوضى، لكن تايلور هيمنعك. هيقولك ليه فاكر إنك عندك سيطرة على أي حاجة؟ ليه دايما فاكر إنك بتقود حياتك؟ ليه فاكر إن في قيمة أو هدف من حياتك؟ أنت مجرد واحد من جيل كامل شغال في بنزينات الجاز والمطاعم، عبيد بقمصان بنجري ورا الهدوم والأكل، بنشتغل في وظائف بنكرهها عشان نشتري حاجات مش عاوزينها. إحنا ولاد التاريخ المغضوب عليهم، ما عندناش هدف، ملناش مكان. حرر نفسك من الأمل، اكسر قيود المنطق. إحنا عبيد القيم، من عدم لعدم. I see all this potential, and I see it squandered. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. How great depression is our lives. الأمور بتتطور بأسرع من قدرتك على السيطرة. واحد من أتباعكم هيقتلوا البوليس في عملية، بعدها تايلر هيختفي. هتسافر في كل مدينة أنت عارف إن فيها نادي للقتال ملوش أي أثر. الغريب إن كل أتباعكم بيتعاملوا معاك على إنك تايلر ديردن. على حافة الجنون بتدور في كل مكان وفي كل ورقة على أي أثر لتايلر، لحد ما هتكتشف الحقيقة الصدمة. أنت وتايلر شخص واحد. Sometimes you still you. Other times you imagine yourself watching me. Little by little, you're just letting yourself become Tyler Durden. بعد ما تدور في كل الأوراق هتكتشف إن العملية الأخيرة لمشروع مايهم هي تدمير كل المباني والمؤسسات النقدية والشركات الكبيرة في كل مدينة رئيسية في البلد. في صراع أخير بينك وبين تايلر ديردن أو بينك وبين نفسك، هتحاول توقف مخطط الفوضى الأخير. تايلر شاف الحياة عدمية من غير هدف ولا قيمة، بالرغم إن أنت نفسك تايلر ومؤمن بنفس منطق العدمية، إلا إنك ما زلت بتقاوم. يا ترى هتستسلم لتايلر والعدم، ولا هتتمسك بقيمة واحدة على الأقل؟ You met me at a very strange time in my life. فلسفة الأخلاق Ethical Philosophy، أو أحياناً بيطلق عليها Ethics، منقسمة لفرعين أساسيين: النظرية الأخلاقية Ethical Theory، والأخلاق التطبيقية Applied Ethics. في النظرية الأخلاقية الفلاسفة بيسألوا أسئلة عن طبيعة الأخلاق بشكل مستقل عن القضايا الأخلاقية نفسها. تقدر تفكر في النظريات الأخلاقية زي النظريات العلمية، من حيث إنها بتقدم أفضل طرح يفسر ظواهر معينة بناء على البيانات والمعطيات الموجودة. المواضيع اللي عادة ما بيناقشها الفلاسفة في النظرية الأخلاقية بتنقسم ما بين ثلاث أقسام: نظرية القيمة Value Theory، ما وراء الأخلاق أو أحيانا بنسميها الأخلاق الوصفية Meta Ethics، الأخلاق المعيارية Normative Ethics. في نظرية القيمة زي ما الاسم بيوحي، الفلاسفة بيحاولوا يفهموا طبيعة القيمة وبيسألوا أسئلة عن إيه الأشياء اللي المفروض يكون ليها قيمة، بما إن القيم الأساسية والجوهرية اللي بنعتقد فيها هي اللي في النهاية بتحدد القرارات والاختيارات الأخلاقية اللي بناخدها في حياتنا. من هنا نظرية القيمة بتحاول تجاوب على سؤال إيه اللي المفروض نحط قيمة له، وإيه هي القيم الحميدة، وهل القيم الحميدة دي حميدة بمعنى موضوعي objective مستقلة عن توابعها ونتائجها، ولا ذاتية subjective لأن الغالبية بتفضلها ومرتبطة بالتجربة الذاتية بتاعتها. ويمكن السؤال الأهم لنظرية القيمة بتدرسه هو إيه هي طبيعة الصالح أو الخير goodness. الأخلاق المعيارية بتحاول تجاوب على سؤال الحد أو المعيار، إيه اللي بيخلي فعل ما صح أو حق بشكل عام، بمعنى إيه الأسباب والمبررات اللي بتخلي فعل ما أخلاقي. أفعالنا لابد إنها تكون محكومة بمجموعة من المعايير الأخلاقية اللي بتحدد إذا كان الفعل واجب، جايز أو غير جايز. المعايير دي norms هي اللي بتحاول نظرية الأخلاق المعيارية إنها تحددها وتحدد إيه منها واجب أو ضروري. يعني على سبيل المثال، واحدة من نظريات الأخلاق المعيارية بتقول إن الفعل واجب أخلاقيا لو كانت تبعياته هتعظم من قيمة السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس، بغض النظر عن نوع أو طبيعة الفعل أو إزاي بيتم. نظرية تانية مضادة بتقول إن الفعل بيكون واجب أخلاقيا إذا كان متسق مع قواعد المسؤولية الأخلاقية بتاعة الفرد، بغض النظر عن المعتقدات الحدود والأحكام الأخلاقية. كلمة متى في اللغة اليونانية معناها فيما وراء أو ما بعد، بشكل مبسط معناها عن. فلما بنقول ما وراء الطبيعة ميتافيزيكس، بنقصد الفرع من الفلسفة اللي بيدرس طبيعة الطبيعة أو معنى الوجود والطبيعة نفسها. نفس الفكرة بالنسبة للميتا إيثيكس، هو الفرع اللي بيحاول يدرس طبيعة الأخلاق، فبتطرح أسئلة معرفية وأخلاقية عن الأخلاق نفسها. يعني على سبيل المثال، واحد من المواضيع المطروحة في فلسفة ما وراء الأخلاق هو طبيعة الحقائق الأخلاقية. عشان ناخد أي قرار أخلاقي غالبا ما بنعتمد على حقيقة أخلاقية ethical fact ندعم بها قرار. في ما وراء الأخلاق بندرس إيه هي طبيعة الحقائق الأخلاقية دي وإزاي نقدر نحددها ونعرفها. الفرع الثاني من فلسفة الأخلاق هو الأخلاق التطبيقية، واللي الفلاسفة بيحاولوا يطبقوا فيها النظريات الأخلاقية على مواضيع وقضايا أخلاقية ملموسة في حياتنا اليومية ومحل خلاف أو جدال مجتمعي، زي مثلا إشكالية الإجهاض abortion أو القتل الرحيم euthanasia في الحالات المرضية الميؤوس منها، أو مثلا حالة الحرب war. هنناقش مجموعة من القضايا الشائكة اللي فلاسفة الأخلاق التطبيقية مازالوا بيجادلوا فيها لحد دلوقتي في آخر مجموعة حلقات في سلسلة الأخلاق. يمكن واحد من أهم الأسئلة اللي أي إنسان محتاج يسأله لنفسه في لحظة ما في حياته، إيه هو الشيء اللي له أعلى قيمة واللي لابد إننا نسعى وراه في الحياة؟ يمكن تكون سمعت الجملة المشهورة المنسوبة لسقراط، الحياة الغير مدروسة لا تستحق أن تحيا، The unexamined life is not worth living، واللي بتوضح قد إيه كبيرة القيمة اللي بتحطها الفلسفة على المعرفة في حياتنا. نظرية القيمة value theory واحدة من أهم وأكتر فروع الفلسفة اللي بيبان فيها بقوة أهمية الفلسفة بشكل عام وليه دراسة الفلسفة مهمة، لأنها بتدرس واحد من المبادئ الأساسية في حياة الإنسان وهي القيمة. الهدف من دراسة الفلسفة مش بس إيه اللي نعرفه، لكن الأهم إزاي بنعرفه. الفلسفة بتبني المنهج الفكري للفرد اللي بيحدد إزاي كل واحد مننا بيفكر في قضية ما، والقيمة فكرة أساسية في قلب المنهج الفكري للإنسان. نظرية القيمة value theory أي نظرية بتحاول تقدم أفضل تفسير لظاهرة معينة باستخدام كل المعلومات المتاحة عنها. في نظرية القيمة الظاهرة هي الحاجات اللي احنا عاوزينها، والنظرية بتحاول تفسر ليه احنا عاوزين الحاجات دي. النظريات العلمية كل ما كانت بسيطة كل ما كانت أفضل وأقدر على تفسير الظاهرة، لأنها عادة ما بتقدم تفسير لمجموعة ظواهر كبيرة باستخدام موارد نظرية قليلة، وده الأساس اللي بيشتغل عليه فلسفة نظرية القيمة. بيحاولوا يلاقوا قيمة واحدة جوهرية وأساسية بيتفق على السعي وراها كل البشر، وفوقها يبنوا باقي القيم، ومن هنا نقدر نفهم منظومة القيم البشرية بشكل عام وأهميتها وعلاقتها بالقيمة الجوهرية دي، وبالتبعية نقدر نفهم القرارات الأخلاقية اللي بناخدها في حياتنا في ضوء القيمة الجوهرية اللي بنسعى ليها. يعني على سبيل المثال، فكر في القرارات والأفعال اللي بتاخدها أو تعملها كل يوم في حياتك. يعني لو كنت طالب مثلا، الأهمية الأولى في يومك بتكون لمدرستك، دروسك ومذاكرتك. الأهمية دي نابعة من المسار العام اللي انت رسمته حياتك. يمكن تكون خطتك انك تدرس وتذاكر كويس عشان تروح جامعة كويسة وتدرس الطب مثلا وتبقى دكتور كويس في تخصصك اللي هو تخصص في اعتقادك انت بتفضله وحيكون له دخل مادي وعائد كبير ليك في المستقبل. الاسلوب ده في التفكير بيربط القرارات اللي بتاخدها كل يوم بشكل لا ارادي بخطة حياة عامة انت رسمتها لنفسك في وقت ما بناء على قيمة معينة، وهو ده السبب في انك بتصحى كل يوم من النوم عشان تروح مدرستك او جامعتك. كمان ممكن تسأل نفسك سؤال اعمق، هو انا ليه عاوز وظيفة كويسة؟ هل يا ترى عشان الفلوس ولا في شيء تاني له قيمة أكبر عاوز أحققه في حياتي؟ بس الشيء التاني ده اللي له قيمة أكبر أكيد حينافس هدف جمع الفلوس. هل يا ترى تقدر تسعى ورا القيمتين، القيمة المادية والقيمة التانية دي؟ هل القيمتين دول ممكن اختزالهم لقيمة تانية أكثر جوهرية؟ هو ده الهدف من نظرية القيمة، إنها تحدد أقل عدد ممكن من القيم الجوهرية الأساسية، بشكل مثالي قيمة واحدة بس. بالشكل ده حاجات كتير ممكن تتفسر بأقل عدد من الأفكار، والهدف مش إننا نعمل قائمة بالقيم دي، لكن فلسفة نظرية القيمة عاوزين يفهموا ليه القيم دي أساسية، وهل نقدر نبسطها القيم أساسية جوهرية أقل تعقيدا. وده اللي حيوصلك في الآخر إنك لازم تختار بين القيم الجوهرية الأساسية دي، لأنها قيم متنافسة في الأساس. محدش مننا بيبدأ حياته باختيار القيمة الأساسية والجوهرية ويشتق منها كل قراراته واختياراته. اللي عادة بيحصل إننا بنبدأ حياتنا بمجموعة من القيم اللي بنعيش بيها. في الأول المفروض نحاول نفهم القيم الموجودة عندنا دي ولو كانت متضاربة مع بعضها ولا لا، وإذا كان من الممكن إننا نبسطها لقيمة أو مجموعة قيم أبسط. لما بناخد قرارات معينة أو نسعى وراء أهداف صغيرة محددة للوصول لهدف أكبر أشمل وأعم، في الحالة دي شيء واحد فعل يومي بنسعى وراه عشان شيء تاني قيمة لما بنختار إننا نعمل فعل محدد مش عشان المنفعة المباشرة اللي هناخدها منه بس، لكن بناء على سبب مبدئي هيوصلنا لقيمة أكبر. نقدر نقول على الفعل ده سلعة وسيطة instrumental good، واللي هي مفيدة مش عشان قيمتها لكن عشان القيمة المضافة للهدف الأكبر أو القيمة الجوهرية أكبر من القيمة المباشرة للفعل نفسه. فكرة السلعة الوسيطة بتفرض فكرة تانية أهم، وهي بما إن في أشياء أو أفعال وسيطة لابد إن يكون في أشياء ليها قيمة لذاتها مش وسيطة لأي شيء تاني، والأشياء الجوهرية دي هي السبب في إن في قيم وسيطة عشان توصلنا ليها. فلسفة نظرية القيمة بيسموا الحاجات اللي من النوع ده السلع الجوهرية intrinsic goods. قبل ما أكمل كلامي عن نظرية القيمة عاوز انتهز الفرصة دي وأوضح ليك فكرة فلسفية مهمة. المصطلح اللي أنا استخدمته دلوقتي جوهري intrinsic مصطلح مهم جدا في الفلسفة، وهتشوفه في كتابات ومناقشات الفلاسفة عبر العصور. مضاد المصطلح ده هو الغير جوهري extrinsic. في الفلسفة عادة ما بيتكلم الفلاسفة عن الخواص الجوهرية والخواص الغير جوهرية للشيء. لو شيء عنده خاصية غير جوهرية لازم يكون في حاجة تانية خارجة عن الشيء ده تفسر الخاصية الغير جوهرية دي. يعني مثلا قيمة الفلوس أو النقود الورق اللي معاك قيمة غير جوهرية تماما. قيمة الفلوس جاية من الترتيب والاتفاق بين الدولة والمؤسسات النقدية زي البنوك والشركات وباقي أفراد المجتمع. على النقيض لو الشيء عنده خاصية جوهرية مش محتاج إنه يكون في حاجة خارجة عنه تفسر الخاصية دي. حتى لو اختفى الكون تماما وفضل بس الشيء ده هتكون الخاصية دي ما زالت جوهرية. وهو ده نوع القيم اللي نظرية القيمة بتدور عليها، الأشياء اللي ليها قيمة لذاتها مش لشيء تاني، وتصبح القيم دي هي جوهر أو أساس القيم التانية كلها. على سبيل المثال فكر في الأكل مثلا. معظمنا بيفكر في الأكل كسلعة بشكل أو بآخر. يا ترى إيه هي قيمة الأكل؟ الأكل ممتع لذاته ومفيش شك في كده، لكن مش ده السبب الأساسي إننا بناكل. الوظيفة الطبيعية للأكل على الأقل بيولوجيا إنه بيخلينا أحياء. البقاء أحياء ممكن تكون قيمة جوهرية أو قيمة وسيطة لقيمة تانية جوهرية. لو شفنا الأكل كقيمة وسيطة للوصول لقيمة أكثر جوهرية وهي البقاء أحياء، ساعتها هنشوف الأكل كوسيط لخدمة قيمة أكبر، وساعتها مش هيكون الأكل قيمة جوهرية في ذاته. على النقيض تخيل لو كان الأكل واحد من القيم الجوهرية، قيمة ذات منفعة لذاتها مش لشيء تاني مستقلة تماما عن قيمة البقاء أحياء أو أي قيمة تانية. هتلاقي نفسك بتاكل طول الوقت بغض النظر انت شبعان ولا لا، لان قيمة الاكل اصبحت منفصلة عن استمرارية الحياة واصبح له قيمة جوهرية بتسعى وراها لذاتها. القيمة النهائية ultimate value هي القيمة الجوهرية النهائية اللي حنوصل لها من وجهة نظر الفيلسوف الاغريقي أرسطاطل. لو بدأنا من القيم الوسيطة وتتبعنا الاهداف اللي بتقود ليها القيم دي اللي هتوصلنا لعدد اقل من القيم اكثر جوهرية لكنها ما زالت وسيطة، وهكذا في شكل هرمي لحد ما نوصل لقيمة جوهرية لذاتها في قمة الهرم. أرسطاطل في كتابه الأهم والأشهر عن الأخلاق Nicomachean Ethics، واللي لعب دور محوري في صياغة نظرية الأخلاق الأرسطوطالية واللي دونها ابنه Nicomachus عن مجموعة محاضرات لأرسطاطل. في العمل ده المكون من 10 أجزاء أرسطاطل هيجادل إن السعي المنهجي عن جوهر القيمة كافي لإنه يقود لقيمة واحدة أساسية وجوهرية لذاتها. الجدلية الاستقرائية اللي طرحها بتقول 1. لو كل شيء بنسعى وراه مجرد وسيط لشيء تاني، إذن هنكون في حالة تراجع لا نهائي infinite regress، وكل رغباتنا هتصبح عديمة القيمة. 2. بما إن مش كل رغباتنا عديمة القيمة، 3. إذن حياتنا لابد إنها تكون موجهة لقيمة جوهرية intrinsic good بنسعى ليها لذاتها. الجدلية دي متسقة منطقيا، لكن ده مش كافي لإنها تكون صحيحة. زي أي منطق استقرائي الفرضيات لازم تكون صحيحة عشان الإثبات يكون صحيح. الفرضية الأولى في الحجة دي صحيحة وما نقدرش نجادل فيها، أما الفرضية التانية لو رفضناها يبقى بنحط نفسنا في موقف صعب مع فلسفة العدمية نيوليزم، اللي بيجادلوا إن مفيش شيء جوهري لذاته أو بمعنى تاني يستحق إننا نسعى له لمجرد ذاته، وإن الكون وكل ما فيه بما في ذلك وجودنا عديم القيمة وخالي من أي مضمون أو معنى حقيقي. يمكن من أشهر أنصار الفكرة العدمية كان الشاعر الأديب والفيلسوف العربي أبو العلاء المعري في العصر العباسي، اللي كان مشهور بفلسفته المثيرة للجدل ورفضه فكرة إن الأديان بشكل عام أو الدين الإسلامي بشكل خاص بيمتلكوا الحقيقة. المعري كان تشاؤم النزعة في مذهبه العدمي يمكن بسبب بداياته القاسية. المعري بيقول في واحدة من قصائد الرثاء: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. المعري مش أول ولا آخر العدميين اللي أفكارهم كانت وما زالت مثيرة للجدل. صفحات التاريخ مليانة فلاسفة ومفكرين ارتبط اسمهم بالعدمية زي نيتشه ودستوفيسكي. على أي حال أرسطاطل مش هيقف عند الجدلية دي، كمان هيدعي إن مش بس إحنا بنسعى وراء قيم جوهرية أساسية، لكن كل واحد مننا المفروض إنه يكون عنده قيمة واحدة جوهرية بذاتها كاملة، هيسميها القيمة النهائية. البديل إن الفرد هيكون عنده مجموعة من القيم الجوهرية النهائية المتعارضة مع بعضها، ومحدش يقدر يعيش بالشكل ده، لأنه هيكون من الصعب تطوير وسيلة للاختيار بين القيم النهائية المتعارضة مع بعضها دي. في اعتقاد أرسطاطل أي فرد عاوز يدرس طبيعة حياته الأخلاقية مضطر إنه يبص عليها بشكل عام شامل، واللي معناه إنه هيوحد الأجزاء في شيء واحد له معنى. ويبدو لأرسطاطل إنه من المستحيل إن الفرد يحقق ده من غير ما يستخدم مبدأ واحد لتفسير كل الأجزاء. وبالشكل ده أرسطاطل هيوصل بينا إن بمجرد إننا بدأنا نفكر في القيم الجوهرية الأساسية في حياتنا، هنوصل لفكرة قيمة واحدة جوهرية بذاتها نهائية من خلالها نقدر نفسر كل شيء. بعد ما أخدنا فكرة عن نظرية القيمة وفهمنا الأرضية اللي بيبني عليها فلسفة الأخلاق، الأساس المعرفي أو الإبستمولوجي للأخلاق، نقدر دلوقتي نتكلم عن مجموعة من القيم المرشحة إنها تحتل مرتبة القيمة النهائية الجوهرية لذاتها، وإزاي القيم دي بتكون مبادئ تنظيمية للحياة بشكل عام، والأسباب اللي وراء اختيار قيمة معينة عن قيمة تانية. يمكن القيمة اللي اتفق عليها معظم الفلاسفة كقيمة نهائية جوهرية لذاتها هي قيمة السعادة، هابينس، قيمة بيسعى وراها الناس لذاتها مش لأي شيء تاني. السعادة هنا مش بس مقصود بيها التجربة الشخصية أو الذاتية للسعادة، سبجكتيف، بمعنى حالة السعادة مش بس معرفة بمجموعة محددة من المشاعر الإيجابية اللي بيعيشها الأفراد في لحظة معينة، لكن كمان هي حالة موضوعية أوبجكتيف اللي فيها ممكن يكون الفرد بيعيش تجربة مشاعر غير إيجابية بالمرة لكنه مازال في حالة من السعادة. فكر في أسر وأمهات الشهداء في الحروب والمعارك، بالرغم من التجربة القاسية والمشاعر السلبية الغير إيجابية اللي بيمروا بيها، إلا إنهم في حالة من السعادة. في كتير من الأحيان بنقدر نرصدها بوضوح في تصرفاتهم وكلامهم. مذهب المتعة هيدنزم هو الاتجاه الذاتي subjective في تفسير مفهوم السعادة. بشكل غير رسمي فلسفة الحياة بيعرفوا مذهب المتعة على إنه مذهب أحادي النزعة في البحث عن السعادة، بيتحقق عن طريق السعي وراء أكبر وأكتر أنواع وأشكال المتعة المتاحة واللي ليها عائد مباشر وكبير على الإنسان. لكن فلسفة القيمة بيقصدوا حاجة مختلفة لما بيتكلموا عن مذهب المتعة. في الواقع هم بيقولوا إن المقصود هو السعي وراء المتعة، لكن مش بالضرورة المتعة الحسية المباشرة أو المتاحة. فلسفة المتعة نفسهم ما كانوش وراء النوع ده من المتعة، لكنهم أشاروا ليها لاعتقادهم إنها هتوصل للسعادة النهائية. على سبيل المثال الفيلسوف الإغريقي أبيقور، أبيكيرس، مؤسس الفلسفة الأبيقورية أبيكيورينيزم، كانت مدرسته بترسخ فكرة إن اللذة هي غاية الحياة، واللذة ممكن الوصول ليها عن طريق الحواس سواء بالأكل والشرب أو متع الحياة التانية. لكن بالرغم من كده أبيقور نفسه كان شخص معتدل في حياته ولذاته، وما سعاش وراء اللذات الحسية بالشكل ده، لكنه اعتقد ان اللذات الحسية بتأدي لقمة المتعة. في نفس الوقت بيقور اعتقد ان اللذة العقلية بتسمو على اللذة الجسدية لانها لذة دائمة مش مؤقتة زي اللذة الحسية. ويمكن فكرته الاكثر شذوذا عن افكار مذهب المتعة هي ان قمة اللذة بتكون في هدوء البال وطمأنينة النفس، واللي بتتحقق بالحد من الرغبات والاعتدال وعدم الاسراف في اللذات الجسدية. في نهاية الامر القيمة الجوهرية اللي بيعتبرها فلسفة مذهب المتعة نهائية هي الفكرة الذاتية للحياة الهنيئة subjective sense of well-being. إبيقور كان من فلسفة المتعة لأنه اعتقد أن المشاعر الذاتية للحياة الهنيئة والمرفهة هي القيمة النهائية الجوهرية بذاتها، واعتقد أن الاعتدال والمتعة العقلية قيمة وسيطة هتوصله في النهاية لحياة الرفاهية. الاتجاه الثاني في تفسير مفهوم السعادة هو اتجاه موضوعي objective بدل من الاتجاه الذاتي subjective. فبدل ما يكون السعي وراء قمة اللذة وغاية التجربة الذاتية للمتعة، يكون السعي وراء حالة من الوجود فيها جودة الحياة في أفضل ما يكون بشكل موضوعي منفصل عن المشاعر والأحاسيس. الفيلسوف اليوناني أرسطاطل كان أول من قدم مصطلح فلسفي للمعنى ده، وهو الصلاح يودايمونيا، مثال على قيمة صالحة الفرد يقدر يسعى وراها لذاتها كقيمة جوهرية نهائية بغض النظر عن مشاعره وأحاسيسه، هي الفضيلة فيرشو. المدرسة الفلسفية اليونانية الرواقية ستوسيسيزم اللي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد قدمت الفضيلة كقيمة نهائية جوهرية لذاتها. بالنسبة للرواقية الحقيقيين من الجائز أن الإنسان يكون في قمة السعادة حتى وهو بيتعذب، طالما أن السبب هو الفضيلة والنتيجة هي الثبات على المبادئ، حتى لو كان الثمن هو حياته. لو كانت الفكرة دي تبدو متطرفة بعض الشيء بالنسبة لك، فكر في مذهب المتعة على الطرف الثاني اللي بالنسبة لأتباعه الفضيلة ممكن تكون قيمة في حالة واحدة بس، وهي أنها بتوصل للذة والمتعة الأكبر. لو كانت الرذيلة هتؤدي لمجمل من المتعة واللذة أكبر من الفضيلة، هتصبح هي الهدف اللي بيسعى وراه فلسفة المتعة. التطرف الشديد في تحديد القيمة الجوهرية النهائية بيبين التناقض الموجود بين فلسفة المتعة والرواقيين في تحديد القيمة النهائية. الفيلسوف الإنجليزي صاحب التأثير الأكبر في فلسفة السياسة جون ستيوارت ميل في القرن 19 في كتابه الأشهر عن الحرية On Liberty جادل إن البشر بيدوا قيمة لإنهم يكونوا في حالة جيدة Being good، لأنها بتخليهم يشعروا بحالة جيدة Feeling good، ولو ما كانوش بيحسوا بحالة جيدة مش هيحطوا أي قيمة بالمرة على فكرة إنهم يكونوا في حالة جيدة. بمعنى تاني، المهم في النهاية هو القيمة الحسية. هنا ميل بيحاول ينقد فكرة الصلاح اللي نادى بيها فلسفة الرواقية من الأساس، وبيأسس لمدرسة المنفعة utilitarianism، الامتداد الطبيعي لمذهب المتعة واللي هنتكلم عنها في حلقات جاية قريب. لكن في الواقع التحدي الكبير اللي بيقابل فلسفة مذهب المتعة هو فكرة بسيطة جدا طرحها الفيلسوف الأمريكي المعاصر راس شافرلاندو سنة 2010 في كتاب بعنوان أصول الأخلاق The Fundamentals of Ethics، وهي أننا ممكن نتأذى عن طريق شيء بالرغم من أننا مش هنتألم ذاتيا منه. الجدلية اللي طرحها راس بتقول: واحد، لو مذهب المتعة صحيح يبقى الشخص ممكن يتأذى عن طريق شيء فقط لو كان الشيء ده بيحزنه أو يألمه. 2، الإنسان ممكن يتأذى بطرق تانية غير الطرق اللي بتحزنه أو تألمه. 3، إذن مذهب المتعة خاطئ. مثال واضح على الجدلية دي لو ما كنتش قابلته في الحياة هتكون أكيد شفته في كتير من الدراما المصرية، هو إن كتير من الناس بيفضلوا إنهم يعيشوا حياة غير أخلاقية، بالرغم من إن الناس دي بتعيش تجربة ذاتية من المتعة والسعادة، لكنهم ما بيعيشوش حياة كويسة مبنية على قيمة جوهرية. في حالتهم دي هم بيأذوا نفسهم من غير حتى ما يشعروا بده. الفيلسوف الأمريكي روبرت نوزياك قدم تجربة عقلية سنة 1974 في كتابه دولة الفوضى واليوتوبيا Anarchy State and Utopia بعنوان آلة التجربة The Experience Machine. في تجربته نوزياك حاول يدحض مذهب المتعة، جادل إن لو الفرضية الأساسية اللي مبني عليها مذهب المتعة هي إن اللذة والمتعة هي القيمة النهائية الجوهرية لذاتها، إذن أي مكون في الحياة ملوش تأثير مباشر على المتعة هيكون ملوش تأثير مباشر على صالح الإنسان well-being. عن طريق تجربة آلة المتعة نوزياك هيحاول يثبت إن في شيء تاني غير المتعة له قيمة جوهرية، وبالتالي هيكون في الصالح well-being بتاع البشر، وكده هيكون أثبت إن مذهب المتعة خاطئ. في التجربة نوزياك هيفترض إن علماء النفس المخ والأعصاب قدروا إنهم يفهموا كل وصلات النيرونز في المخ، وهيصنعوا آلة هيوصلوها بمخ. الآلة دي هتحاكي أي تجربة متعة أو لذة ممكن تتخيلها أو تعيشها في الحياة العادية بدقة عالية جدا، لدرجة انك مش هتقدر تفرق بينها وبين تجربة المتعة الحقيقية. دلوقتي نوزياك بيسألك: لو في ايدك الاختيار، هل تفضل توصل للمتعة عن طريق الآلة ولا في الحياة العادية؟ في اعتقاد نوزياك لو المتعة هي القيمة النهائية الجوهرية، الناس هيكون عندها مبرر كافي انها تفضل متوصلة لآلة التجربة طول الوقت، لانها هتديهم الهدف النهائي اللي بيسعوا وراه. نوزياك هيجادل ان الانسان العادي السوي هيختار انه يحصل على المتعة عن طريق معايشة الحياة، وهيقدم 4 اسباب يدعم بيها المنطق ده. اولا، البشر بتخوض التجارب نفسها قبل ما تستمتع بالتجارب دي. ثانيا، كل انسان عاوز يكون شخص معين بسمات شخصية معينة. ثالثا، لو اخترنا نتوصل بالآلة هنحجم خبراتنا للخبرات اللي برمجها صناع الآلة، لكن في الحياة لاحتمالات غير محدودة حتى للمتعة نفسها. رابعا، البشر مفطورين على إرادة تغيير العالم من حواليهم واللي بيدفعهم لحب تجربة الحياة نفسها. زي ما انت اكيد ملاحظ، الاسباب الاربعة اللي طرحها نوزياك مجرد فرضيات. الوقت مش هيسمح لي ان اخوض في المنطق اللي حاول نوزياك يستخدمه لدعم الفرضيات دي. لو حابب تتعرف على منطق نوزياك اكتر، انصحك انك تقرأ كتابه الاكثر من رائع. على اي حال، الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال علم الاعصاب نيوروساينس قدمت مادة احيانا ما بتستخدم كجدلية مضادة لتجربة نوزياك، مركز المتعة بليجر سنتر، مصطلح عادة ما بيطلقه علماء الاعصاب على المناطق المسؤولة عن الاحساس بالمتعة في المخ. في تجربة مشهورة، العلماء وضعوا مجموعة من الفئران في صندوق بعد ما زرعوا في مخهم قطب كهربائي الكترود في منطقة في مركز المتعة. القطب ده متوصل لاسلكيا بزرار، لو انضغط عليه بينشط القطب الكهربائي اللي حينشط مركز المتعة ويسبب الإحساس بحالة من المتعة الجنسية عند الفار. في نفس الصندوق في زرار تاني، لو ضغط عليه الفار هينزل له أكل ومية. الفار في التجربة دي كل فترة زمنية قدامه يختار إنه يضغط على زرار واحد بس. العلماء وجدوا إن الفار هيفضل يضغط على زرار المتعة ويتجنب زرار الأكل لحد ما يموت من التعب والجوع. لو فكرت شوية في نتيجة التجربة دي هتلاقي إنها كل شيء جادل ضده نوزيا، الكائن اللي عقله أبسط من البشر بكتير، لما اتحط على آلة المتعة اختار إنه يفضل متوصل بالآلة لحد ما مات. البعض هيجادل إن البشر عقلهم أكثر تعقيدا من الفار، وعشان كده مش هيقعوا في نفس الفخ. يا ترى هل فعلا هي دي الحقيقة، ولا مخنا المعقد بيحاول يبعدنا عن الحقيقة المرة؟ في نهاية المطاف مفيش اتنين هيختلفوا على إن في قيمة للمتعة وقيمة للفضيلة، لكن الاختلاف هيكون أي قيمة فيهم أولية أساسية وجوهرية لذاتها. اختيارك لواحدة من القيمتين كقيمة نهائية جوهرية لذاتها هيكون له تبعيات على كل قرار صغير أو كبير في حياتك، فكون حريص في اختيارك. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم الأمريكي الرائع نادي القتال Fight Club، اللي أخرجه في منتصف التسعينات المخرج العبقري ديفيد فينشر. الفيلم متاخد عن رواية بنفس الاسم للكاتب الأمريكي الروسي المعاصر تشاك بولنياك، وترجمها للعربية الكاتب المصري أحمد خالد توفيق. أنصحك بمشاهدة العمل الفني الأكثر من رائع لو ما كنتش اتفرجت عليه قبل كده، أو قراية الرواية وترجمتها المشوقة في أقرب فرصة ممكنة. الرواية بتحتوي على قدر كبير من التمرد، الغضب والفوضوية، وبتهاجم فكرة الملكية الفردية والبروجوازية الرأسمالية. لكن في الواقع الفيلم له أبعاد فلسفية أعمق من كده بكتير. على سبيل المثال، التضاد القائم بين المذهب العدمي ونظرية القيمة الجوهرية واضح بقوة في النزاع الداخلي عند البطل المصاب بفصام الشخصية، واللي بيرصد الصراع الذاتي عند كل إنسان بين القيمة والعدم. ودلوقتي فكر، أنت صحيت ليه النهاردة من النوم؟ يا ترى عندك هدف أسمى بتسعى وراه في حياتك؟ وهل الهدف ده مرتبط بقيمة جوهرية واحدة بتحكم كل قراراتك واختياراتك؟ يمكن القيمة دي تكون المتعة، ولو كانت المتعة هي جوهر السعادة، هل هتختار أقصر طريق يوصلك لأكبر قدر ممكن من المتعة بغض النظر عن التبعيات؟ أو يمكن تكون القيمة دي هي الفضيلة، وساعتها هل هتكون مستعد إنك تضحي بمتعتك ويمكن حتى حياتك نفسها في سبيل مبادئك؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون واحد من طاقم رواد الفضاء اللي هيتم اختيارهم عشان يستكشفوا كوكب المريخ، كوكب صالح للحياة البشرية أصبح الأمل بعد ما موارد الحياة بقت في تناقص مستمر. لكن الأمل ده بقى على المحك بعد ما هتصطدم المركبة الفضائية في كويكب عملاق، والبقاء على قيد الحياة بقى هدف ذاتي لأفراد الطاقم. عن الإيثار، مذهب الفردية، الأنانية النفسية، والأنانية الأخلاقية هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.